أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والعبادة لغة هي تزلل صراحة كما عرفنا الإمام رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أحسن الله إليك. لأن هذه المصطلحات يعني تحفظ لأنها يعني اللي بيبني عليها بعد ذلك الفروع. هذه المصطلحات طيب أنواع العبادة على اعتبارين بالنسبة للمكلفين بالنسبة للمكلفين نوعين تنقسم الى نوعين حتى يعرفوا. المعرفه هو العباده. لا معروفين معنى معنى العباده تنقسم الى قسمين بالنسبه للمكلفين. قول يا شيخ. عامه ما معنى العباده العامه؟ عبادة الخضوع. عبادة الخضوع والاضطرار لأنه يعني رغم أنفه عابد لله عشان هو محتاج إلى الله تبارك وتعالى. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طب بالنسبة للعبادة الخاصة؟ هي عبادة اختيارية. هي الخاصة بمن؟ بالقائم على شروطها بالنسبة للمكلفين. طيب بالنسبة للمخلوقات عامة تنقسم العبادة إلى قسمين. القسم الأول عبادة إيه؟ تسخير. إن شاء الله بالاثنين. طب يعني عمل التسخير؟ كل شيء. جزاك الله خير. كل المخلوقات عابدة لأصل خلقته، لأصل إيه؟ خلقته. إيه سواء كانوا حيوانات أو جمالات، والأدلة متوفرة في الكتاب والسنة على ذلك. طيب النوع الثالث عبادة إيه؟ التكريم. عبادة التكريم تخص بالجن والإنس. طيب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ حق العباد على الله؟ السؤال هام. عايزين نروح بقى الصغير بتاعنا. قول. إذا كان الحق والعباد على بعضهم فحاشا لله أن يكون هذا المقصود، وإنما المقصود هو الحق الذي فرضه الله على نفسه. إن شاء الله. أحسن الله عليك. طبعا أنت كاتب الكلام ده. أنت كاتب مدرس لله. جزاك الله خير. الحق الذي للعباد على الله هو ما أحقه على نفسه، وليس قياسا من المخلوق على المخلوق. ولكن أحق الله على نفسه أن ينصر المؤمنين وأن رحمته وسعت كل شيء. هذه حقوق أحق على نفسه، ولكن في الأصل ليس للمخلوق حق على إيه؟ على الخالق. طيب دخول الجنة جزاء مقابلة أم جزاء فضل وإنعام؟ فضل. فضل ليه؟ قولي يا أخي. لأن الأعمال الصالحة ليست ثوابا او جزاء للجنه، ليست ثمنا فعلا للجنه. اما دخول الجنه فهي فضل ونعمه من الله تبارك وتعالى. جزاك الله مستوى يعني اليوم ان شاء الله مع درس جديد في دروس هذا الكتاب المبارك. قال الشيخ رحمه الله باب فضل التوحيد